الحمد لله على عرشه استوى، أخذ الميثاق على خلقه، ألست بربكم؟ قالوا بلى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، سبحانه وتعالى له الصفات العلى، سبحانه وتعالى فالك الحب والنوى. أرأيت آدم لما تاب الإله عليه وهدى؟ أرأيت نوحا لما من الطوفان نجا؟ أرأيت الخليل إبراهيم لما وفى؟ أرأيت يعقوب لما بث إلى ربه الشكوى؟ أرأيت الكريم موسى لما نودي بالوادي المقدس طوى؟ أرأيت لقمان الحكيم لما قال لبنيه لا تمش في الأرض مرحا؟ أرأيت مريم البتول لما تمثل لها جبريل بشرا؟ أرأيت عيسى يكلم الناس في المهد وكهلا؟ أرأيت الحبيب لما قال الإله له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة بعدد أنعام الله، دائمة بدوام ملك الله، ما اتصلت العيون بالنظر وما تزخرفت الأرض بالمطر، وما حج حج واعتمر ولب وطاف وقبل الحجر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما زال العطاء موصول وما زال نور القرآن موصول. نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير، نعيش في الحبا بالتلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي، ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وهب حياته تلاوة القرآن، فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط مركز النقد، ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. Yeah. Thank you.

Please,

Thank you. صاحب الهم ان الهم مفترج ابشر بقرب فان الفارج الله الياس يقطع احيانا لصاحبه لا تجزعن فان الفارج الله فاذا بليت فسب بالله وارض به الذي يكشف البلوى هو الله هكذا أخوات أخوات أخوات الإسلام المستعد بهذه التلاوة القرآن المباركة التي تلاها علينا فضيلة الخارج محمد عن الطاروت القارئ بقاعدة الدعوة التلفزيون العربية المقيم بطاروت ملكة الزقازي مكبرة الصوت لا تتكرم إلى الكبرى حضارة حسن جمل وأولاده بطاروت أيها السادة شكر الله سعيكم.